اليوم برنامج سيلفي رح نحكي فيه عن المهن، واخترنا لكم مهنة كتير مهمة بالمجتمع وكتير ضرورية، ولكن البعض أحيانا بيتهرب أو بيخجل يذكر أنه بيشتغلها. للأسف إسا بيعتبرها أنه مخجلة إلى حد ما، ولكنها هي مهنة بكفي أن تكون شريفة وعم تدر عليه ربح أو عم تعيله هو وأسرته لتكون كل الاحترام لهذه المهنة. صحيح، مثل ما اخترنا اليوم لنحكي عن الأعمال المنزلية، كانت قديما وما زالت مستمرة إلى الآن، لكن وسائل وطرق التقديم لها اختلفت. فهناك مكاتب لتقديم العاملات للعمل في المنزل، حتى ندى التسميات اختلفت من خادمة، شغالة، لفاية، والأصح تكون مدبرة منزل، لأنه هي بالفعل يعني أصبحت أدرى بالمنزل، خاصة في منه ممكن يكون بشكل يومي موجودين. صحيح، وهي ضرورة لأي ست عاملة أو لسبب ما، ممكن أمراض تعرض لحدا بالأسرة يحتاجوا شخص دائم بالأسرة يعينه بالبيت. اليوم خلونا نتعرف سوا على الآنسة وفاء ميهوب. أهلا وسهلا فيكي آنسة وفاء. فيكي أكتر، تسلموا كلكم، الله يعطيكم العافية على البرنامج الحلو. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. هلأ أنا نزلت بوست من يومين حكينا فيه عن تهرب معظم الشباب بمجتمعنا والصبايا من العمل المجهد العضلي. يا ترى هل هو هذا الجيل تعود على الشيء على الراحة، على الراحة إلى حد ما؟ كتير بيحب يروح يفنص ويكزدر ويلاقي كل شيء قدامه على البار المستري، بس ما بيحب يتعب حاله. في شغلات كتير يعني بتضطروا إنه ما فين يشتغلوا هالمهنة، بس طبعا هي للمتزوجة. أما إذا كانت بنت بتلاقي حالها بمكانة تكون إدارية أكثر ما تكون مدبرة منزل. تماما، يعني بنشوفهم أحيانا عم يشتغلوا بعيادات فقط بياخدوا أسماء، تماما هيك بيكون راتب أقل، خلينا نقول أحيانا بعشر أضعاف تماما من راتب إذا اشتغلت بالمنزل، ولكن بتفضل أنا اسمي قاعدة على مكتب. تماما، يعني منلاقي أنسي وفاء أنه بالفعل في ناس هي أنه بحاجة، حتى لما ممكن يقدموا على هالعمل ما بتلاقي عندهم هالمهنية، ما بدهم يتعلموا، ما بدهم يتطوروا. حلو الجيل بتحس يتعود أنه يلاقي كل شيء جاهز، يعني ما بيحب يتعب حاله، هيك تربى او هيك لاقى الجيل اللي مثله. ولازم انا مثلا جاري، انا لا جاري مثلا عايش هيك، انا لازم اعيش مثله. طيب ما لازم اتعب، ما لازم اتعذب. انسي وفاء، مثلك مثلا ترددتي بالاول لما انت اقدمتي على هالمهنه؟ ترددتي بقراري؟ كنت مترددة، فانا تعبت من المطاعم، يعني انا كنت تشتغلي اول شيء بالمطاعم؟ نعم، طبعا مساعد شيف. تمام. فانا تعبت كثير من هالمهنه، وانه من الصبح من الدوام من 8 ونص على 5 كثير، يعني تعب واجهاد، يعني ما بتصدق قديش كنت اتعب. جربتي كذا مهنه قبل ما؟ كثير جربت كذا مهنه، اكيد كنت بصالون، فتح الصالون ما بقى فيني، تعبت، اشتغلت شيف، ما في شغله غير اشتغلتها، فقلت انا مهنه الطبخ خليني ضمن مجالي احسن. فصرت اقول روح لعند المدام، نزلت اعلان بجريده الشيرة اني انا مثلا ست البيت اللي بدها انه وحده تطبخ لها تهتم كذا مدبره منزل، فايدا هذا الرقم انا جاهزه، انسي عمري كذا كذا. بلشتي على اساس طبخ؟ تماما. بعدين المدام قال بتساعديني بالبيت يا انسي، وفقت لها من عيوني. يعني انه الطبخ بين ما تطلع الطبخه بكون بشتغل عمل معه، بطلع انا والطبخه سوا. ايوه. هيك. مين السيده اللي بتخافي تشتغلي عندها؟ مين الاشخاص اللي ترفضي مثلا؟ وفاء بتقول هدول ما ممكن اتعامل معهم او اشتغل انا معهم. ما فيني انا مو اسماء يعني، كصفات. اكيد كصفات، انه بكره المدام اللي نفسيه ما بيعجبها الشيء. انا هيدي ما بحبها ابدا ابدا، ما بحبها. بليز انا بعتذر منك، ما بدي اشتغل. ليش؟ معليش، بقول لها خلص من الاخر. طب هلا هي ممكن انت لما تدخلي انت لعندها مثلا هي في نمط معين بدها اياه هي بالبيت، لذلك اني مثلا في منهم نسمع انه لا بدك تكوني انت على فوق راسها، بدك تقولي هيك هيك بدك تشتغلي، لانه بالفعل في منهم اذا بدنا نرجع نقول انه هالمدبره المنزل يعني في امور مثلا ممكن هي بدها اريحيه انه تشتغل على كيفها، لكن هي كمان هي لها حق ست البيت انه في نمط معين بالبيت بدها اياه انه تستمر فيه بالشغل. انا ما فيني اشتغل بجوز انت يعني انت يعني لا عفوا ما بتخليها تفرض شروطها؟ ايه ما بحب تفرض شروط علي، لاني انا بعرف شغلي، كانه البيت بيتي، لما بدي ادخل الاقي اشتغل فيه خلص، هيدا ثقه على ثقه، انا عم بشتغل عندك، ما في داعي انه تفوت هي هون هي هون هي هون. لا ما بحب. اهم شيء عندي المطبخ والترتيب، اول ما بعمل مطبخ بعقمه بنظف كل شيء محله مرتب، بعدين ببلش بالطبخ. مثلا احفر كوسه على جنب، اليبره على جنب، كل شيء بنقع الرز بجهز كل شيء، اللحمه كله مرتب. هيك طبيعتي انا. قديه بياخذ معك وسطيا؟ هلا اذا بدي اطبخ طبخ هيك شغلات 3 ساعات، الطبخ بيكون كله جاهز. الطبخ 3 ساعات لحاله؟ ايه مع يبره ومع حاشي، وطبعا بدي افرش لك طاوله ما يدي كامله. ايه وباقي البيت؟ باقي البيت بتضل عليه تقريبا، بدخل على البيت 6:30 بطلع وحده. بكون خالص. بكون خالص. طب بالنسبة للتعزيل، في ناس كتير مثلا بيقولك نبنا نعزل نحن البيت، كنا عم نحكي تحت الهواء انه في بيوت انت ما بتقبليهم، بكونوا كتير مكركبين، بكون مثلا هي ست البيت ما بتعرف شو بالضبط، ما حدا بالاصل بلا مقطوع لحديثك نعم. بيكون ما حدا داخل، نعم عليك، بيكون ما حدا داخل لعندهم عبيوتهم بحياتهم، حدا بسمع واحدة الشاطرة بدهم يجيبوها هيك دغري فجأة. يا عمي انتو طيب ما حدا عند مدخلين ولا واحدة على البيت تشتغل عنكم، طيب كيف بدها تجي الوحدة بدها تلحي على كل شيء بجمعة ما بيخلص بيتك؟ تماما جمعة ما بيخلص بيتها. هلا في مجتمعنا مثل ما قلنا النساء بيتخوفوا عادة من اللفة، لأنه بيقولك هاي أسرار البيوت كلها عندها، وفي ناس بالعكس بيتعمدوا، بتقلها الوحدة اللفة عندها روحي اشتغلي عند فلانة وشوفي لي شو في أخبار. كيف تتعاملي أنت مع هالنماذج من الناس؟ أنا صراحة صادفتيهم. إيه أنا صادفتهم، بس أنا ما بكل بيت له أسرار، وأنا بعمل حالي مني سامة، أنا شو دخلني بينه وبين رفيقته؟ لا أنا بعرف شغلي، عملي بخلص شغلي بحمل حالي بروح على بيتي. لسان القصير والحكي القليل بيمشي مع هيك شغل؟ ليش منحسن أو منسمع عنهم أنه كتير بيحكوا؟ هلأ هدول بيكون بدمهم، هدول بيحبوا إذا السرطرة. هي حسب كل شخص تماما، طبيعة الشخص بيحب الحكي كتير ونقل الحكي، أنا ما بحبه. طيب منشوف كتير كمان يعني نوعيات كتير من السيدات اللي بيشتغلوا بالمنازل، يعني بدها تاخد وتعطي كتير مع ست البيت، بتلاقي ست البيت خلاص أنه يلا أنا سلمتك البيت، بتلاقيها أحيانا هي إلها نمط معين، يعني هي بتعاني منها بصراحة ست البيت، أنه ليكي بطيئة أو بدها كتير ترغي حكي. عرفتي كيف؟ أو بتسأل مثلاً يعني حتى خصوصيات، إذا كانت مثلاً ست البيت قاعدة عم تحكي تليفون إنه شبك مدام أنت انزعجتي أو كذا، يعني في شيء هي بتدخل خارج نطاق عملها. ما احترامي لهدول، أنا برأيي ما يتدخلوا، إنه ما بده، أنت بتعرفي شغلك لوين جاي، مثلاً مدام بدها واحد اثنين ثلاثة بتخلصي له طلبات شغلها وشو بتقلك عليه بتشتغلي وبتروحي. أنا برأيي ما في داعي تتدخل بخصوصيات المدام أو شيء، إذا حبت المدام تخليها تدخل بخصوصياتها هون بتفرق القصة. مين بيضمن لكم حقوقكم المادية؟ فرضا أنت جيتي وطلبتي مبلغ معين وما أخذتي المبلغ مثل ما اتفقوا معك، كيف تحصلي حقك؟ والله هيك ما فيني حصل حقي، أنا بيروح حقي بضيع. بقى أنا الحمد لله بشكي هيك قصة، أنا بشكيها لربي طبعا، ربي هو صارت يعني صارت معك قبل مرة؟ ايه بالمطعم ما قالوا حقي، فأنا تركت المطعم مشان هيدي القصة. طيب لما تدخلي انت على بيت مثلا بشيك اتصال تليفوني اني انا عندي تعزيل او مثلا بدي اياك تيجي مره بالاسبوع او اي شيء يعني حسب الشروط، وكيف ممكن يتم الاتفاق على السعر مثلا؟ مو على السعر، على انه التكلفه يعني. التكلفه المدام بارح مثل هيدي المدام دقت لي من تقريبا من سوق الباعة وفاء بس لو يوم بالاسبوع. قلت لها والله وفاء ما عاد بقى تعرف لعنين بدها تروح، لمين بدها تراضي؟ ما بعرف شو مين بدي راضي الصراحه. الكل الحمد لله نجمي محبوب، الحمد لله وعسقة ونظافة وإخلاص، الحمد لله أنا بعتز كتير بهالشغله بالنسبة لإلي، الحمد لله كتر خير. يعطيكي ألف عافية. الله يعافيك يا رب. هاي القصة كيف بيصير الاتفاق؟ ايه اتفاق عن تليفون، بتقلي مثلا يوم بالأسبوع، بقول أنا بس أفضل بحاكيكي يوم أني أكون أنا فاضية فيه وبروح لعندك، ما في مشكلة. ما عفوا السؤال إنه كيف على التكلفة، على كيف ممكن تتفقوا؟ بتقلي هي بتقلي على التليفون قديش تاخدي وفاء، بتقلي ما في مشكلة. أوكي ما في مشكلة، مثلا 7 7 7 ونص 8 10 حسب عزوقة هي يعني. طبعا طب أنت ممكن مثلا فوتي على بيت بتلاقي إنه لا أنا بس أنا البيت بده أكتر مثلا، بصير كمان اشترط مثلا انه لا انا بالعادي باخذ 7 7 ونص بس بيتك مبين انه بصراحه بده تعزيل اكثر، مهمل اكثر، انا بدي اطلب اكثر. لا هلا انه كلمه اطلب اكثر انا ما بقولها، مثلا الا انا هلا بيت اول ما فوت عليه وبطلع له مثلا بيتك من الاخر بكلف مثلا 12 ونص، انه ولا حدا داخل لي مثلا ولا مره، بيناسبك السعر اوكي، ما بيناسبك السعر ما في مشكله، شوفي غيري. يعني 12 ونص لينضف ولا 12 ونص؟ لكل شيء، على كل شيء مرتب على كله، تعزيل كله من بابه لمحرابه. طيب مثل ما كنا عم نحكي عن موضوع التنبلة قبل، لفايات هالزمن بتلاقيهم ما قالون خلاق يفركوا، بدهم دايما المنظفات كلها والمعقمات، يعني مو الست اللي عم بتحط شروط، هي اللي عم تجي عم بتحط شروط، بدي كذا وبدي كذا، هي بدها انه تطلع ريحة البيت بلا ما تنظف، انه بدها تكب مثلا تماما كأنه عم بيغطوا الريحة، ما عم يشيلوها، ما عم بيشيلوها، ما بصير. مساحة الواتكس هيدي كتير كويسة، هي أسرار هي مساحة الواتكس يعني، هي كل شيء يعني اذا بتشوفي الحيط اذا بس تمشيها بس بتحطي لها بس كرمه تعملي هيك على الحيط بيجي نطفان، هي مساحه رائعه جدا سحريه، انا بسميها المساحه السحريه، هي المساحه البنيه. ايوه البنيه بالفعل بجربها، ما بقى بيجرب غيرها، بتجنن، بتلم كل شيء، بتقشط لك كل شيء جد. على سؤال ندى انه بالفعل بيطلبوا كتير مثلا منظفات، يعني حتى نحن بجوز ممكن ما نكون سمعانين فيها من باب انه يعني هاي بتنظف اكثر، يعني ما في جهد عندهم، هن ما بيحبوا يبذلوا جهد، هن ما بيحبوا يبذلوا مجهود انه بيكونوا مع مرض مفاصل، ظهره بيوجع او شيء، ظروف الحياه خليتهم يشتغلوا هالشغل، انه بيقول لك بالمنظفات بينظف كل شيء. لا ما مثلا هلا هالكنبايه انا بقول للمدام هي بدها فانش فانش بنقع مثلا هالكنبايه مثلا هيدي كلها هون بالفانش، بتركها بروح بخلص كم شغله وبرجع عليها بحفها ببشكير خشن تنظف الكنبايه، ما بدها شيء. الفانش هو للبقع على زي البقع خارق انت بتحطيه على البقع ولا على كامل الكنبايه؟ اذا بدك الكنبايه كلها تنضف تصير لون واحد بنحطها كلياتها على الكنبايه كلها بتصير لون واحد. هي بدون تمديد بتحطيها بدون تمديد ولا بتمدديها بشويه شويه صغيره ما كتير مشان اذا مددتيها بمي ما بقى بتنضف شويه صغيره، وبنفركها ببشكير ناشفيه على الكنبايه كلها من اول تلا اخر، طب تقلب الكنبايه جديده. هلا في بيوت قديمه قد ما انشغلت ما ببين عليها نظافه، بتلاقي البلاط صار شوي في تحفير، الخزن شوي ما نظافتة، البيوت اللي كتير ببين عليها نظافة قدي بدها جهد مضاعف أكتر ليبين، يعني شو بتعمل بهالحالة اللفاية لحتى يبين بالفعل شغلة؟ هي يعني فيها تبذل طاقتها، يعني اللي فيها تنطفه بتنطفه بقى، والباقي على ست البيت إذا هي بتنفض بيتها مثلا بتجدده شوي، يوم مثلا بتنفض الصالون، يوم بتنفض مثلا المطبخ حتى يرجع بيتها جديد، يعني شوي شوي بيرجع البيت مثل باقي البيوت نظيفه وحلو ما بده شيء. تمام أنسي وفاء، من خلال يعني جولتك على أكتر مثلا من منزل، بصراحة يعني أنت كيف تشوفي السيدات؟ يعني مثلا بتلاقي أنه في سيدات كلهم خير وبركة بلا ما أطول لحديثك، أنه مثلا بتلاحظي انه في بطر، يعني انه مثلا الله والله بيتها ما بده، ولا هي ايش عم بتجيب مثلا، او مثلا هذا الموضوع ما فيها تشتغل لحاله، او ليش ما نلاحقته. هلا في مدامات كتير بيغاروا من الثانية، مثلا انا مثلا رفيقتي جابت مثلا واحدة، ليش انا ما بجيب مثلا، يعني هي احسن مني. لا كلهم بيغاروا من بعضهم هيك بالصراحه، بيغاروا من بعضهم. ايه بيغاروا، يعني مثلا انت لحالك ما بتقولي الله والله هذا لازم تكون هي بشكل يومي عم تشتغله، بعدين هي ست قاعده بالبيت، او مثلا حتى لو ما كانت يعني ما بتلاحظي هالشيء؟ يعني ايه انا بلاحظ، بس انا ما بقول مثلا هي بتحب راحتها، بتحب مثلا بيتها يكون نظيف مثل بيت رفيقتها، مثل مثلا بيت فلان، مثل بيت هي مثلا هي رفقاتها بتقول لا انا مثلا بيتي لازم يكون انظف من بيتها. ايه في تنافس بهذا الموضوع. والست العاملة كيف بتشوفي وضعها؟ لأنه مثلا تتركك أكيد تفتح لك الباب وتروح على الشغلة. إيه الله يعطيها العافية، بيكون عندها عمل خارج بالمنزل، بدها ترجع تلاقي بيتها أكيد الطبخة مطبوخة، الشغل مشغول، الأولاد محممين ملبسين، كله بده يكون على أكمل وجب، بدها ترجع تلاقي كل شيء حرام، بتكون هي تعبانة كمان بالشغلة، عليها ضغط شغل بيكون. وفاء موضوع الأمانة كتير بيحكوا عنه، بموضوع دخلتي أنت على بيت بكفي، يعني مو بس الأمانة إنه ما ينسرق شيء مادي، حتى الأسرار ما تطلع. كيف بتشوفي مثلا فرضا في حال قفلوا قدامك دروج وهيك، بتتضايق ولا بالعكس بتتمني انه بتقولي لهم شيلوا من وشي الاشياء مشان ما حدا يعمل؟ تماما انا بتمنى يقفلوا على كل شيء، بالعكس انا هيك انا لحالي برتاح، انا ضمنيا برتاح، ان شاء الله ما اعرف شو يكون شوفي، المهم انه انا بقولي الله الحمد لله كل شيء بخصهم مشان ما يتهموني، عشان بلكي فات حدا مثلا انا جوا مثلا تارك الباب المفتوح باب الشقه اللي تتهوش، بلكي حدا فات اخذ شيء وانا بكون جوا بالمطبخ مثلا عم بطبخ، مثلا هي وفاء مثلا اخذت كذا وبكون مو انا مثلا، عم بقول مثال بس. لا ليك الحمد لله بيكونوا انا برتاح كتير. طب رح توقف مع فاصل ونرجع لك. اوكي. البسطة البسطة ويا عيني البسطة، قداش مستحلي يعيش جنبك يا ابو الدرمش، تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. البسطة البسطة يا عيني البسطة، قداش مستحلي يعيش جنبك يا ابو عم يحلم قلبي برجال طفل مكملين مع ضيفتنا مدبرة المنزل وفاء ميهوب. أهلا وسهلا فيك عن جديد وفاء. أنسي وفاء. أنسي وفاء، في كتير هيك سيدات بيتمنوا دايما أنه تكون مدبرة المنزل عم تشتغل عندهم لحالهم، يعني ما أنه تكون من بيت لبيت. ليه ما تلتزم مدبرة المنزل ببيت واحد في حال عطاها عطوها مثلا الراتب يلي بكفي؟ هلا انا عم بحكي عن بالنسبه لي، انا ما بحب اكون ملتزمه ببيت واحد، لا انا بحب انه يكون عندي ثلاث بيوت بعرفهم انهم يعني نضافوا وبيثقوا فيني وبيفهموا علي، بحب اشتغل عندهم. هلا كل انسان بيختلف طبعه من شخص لاخر، فانا لا انا بحب انه الناس تفهم علي مين هي وفاء، شو معدنها، شو اخلاقها. انا برتاح بيت واحد مؤريح مثلا لوفاء بيت واحد؟ لا لا لا انا لا انا بحب ثلاث بيوت احلى، احسن بالنسبه لي، عشان ما تضوجي مثلا، عشان ما ضوج او ما يملوا مني. بعدين واحد بيمل مثلا كل يوم بيمله، مثلا بتضطر ست مدبرة المنزل تبدلها مثلا للصبية اللي عندها. طيب هلا مدبرات المنزل بيجوا بصيروا ينقوا وفاء كتير، بينقوا مثلا بتكوني متفقه معهم على راتب وعم تعطيهم اياه، بيطلبوا كتير، هالنوعيه اللي بتطلب انت شو؟ بيكونوا بحاجة، بيكون عندهم ظروف كتير قاسية عم يمروا فيها، ما بنعرف شو وضعهم، هدول بيطلبوا يعني. هلا أنا كانت بالقبل يعني مثلا مدبرة المنزل أو اللفايت تعطيها مثلا بلوزة قديمة، تعطيها فرضا شغلي عجبتها، قطعة حبتها، هلا بتلاقي كتير بدهم طلبات أكبر يعني. يعني كأنه الحياة تغيرت، الظروف تغيرت، كل شيء تغير، ما بقى في شيء مثل زمان الواحد بتقنعيها ببلوزة أو بسكاربيني أو بجزدان، لا لا لا ما طب إذا هي معتبرة هالعمل مهنة مثله مثل أي مهنة، طب أي مهنة مو كل المهن فيها يعني زيادة أو فيها أكيد أكيد بس ما بترضى دايما ما بترضى اللفة، بتعتبر انه شو ما طلعت براني مثل بيسموه افضل من راني. هلا انا بصفيها صارت هون طمع وجشع بالنسبه للشخص، هون صار طمع يعني انه ايه فلان عنده كتير وعم تاخذ هديك مثلا، هديك مدام عم تعطيها كتير، ليش انا بتعطيها؟ اذا بتقعدي معهم شو بيقولوا كلهم؟ راتبي كذا بس والله بتعطيني، او فلانة كتير بحبها لانها بتعطيني دائما. بيكون وضع المادي للمدام اللي عم تشتغل عند رفيقتها احسن، احسن من وضع المدام اللي عم تشتغل عند رفيقتها الثانية، تفرق القصة. يعني احنا قصدنا انه ليش مثلا انه تقريبا نفس الملاحظة لكل اللي بيشتغلوا بالبيوت، انه دائما بيحاولوا انه شو ما بياخذوا مكسب اكثر، يعني مثل عم تقولنا ده انه هو بالنهاية هي مهنة، يعني راتب. هلا مثلا مثل اي موظف عم ياخذ راتب هو بالنهاية اكيد، ليش انه مثلا ممكن دائما عم بيطلب اكثر واكثر. هلا مثلا انا بعرف مثلا واحدة بتيجي بتقول بعد مثلا ما بنعطيها مثلا بتقول لك انا جاي من منطقه بعيده، جبت تاكسي روح رجع، بدها اجر التاكسي، فجر اجر التاكسي، عرفتي كيف؟ ايه يعني هون بصير انا عم نشوف في طمع اكثر، حسب ما عملك بيكون وضع سيء، انه مثلا دفعت اجر التاكسي، بتقول مثلا هي المدبره بتقول انا ماني مضطره ادفع اجر التاكسي لعند مدام فلاني مثلا، ومقتدره هالمدام تعطيه اجار تاكسي، تاخذ بتحب تاخذ اللي دفعتهم منها، ما انا مضطره، هي قلت لك مدام طلبتني لازم تعطيني اجر التاكسي، لازم تعطيني اجر يومي، لازم تعطيني اكلي لبسي كل شيء، هيك بيفكروا انه هون هدول هيك بيفكروا، هيك تفكيرهم يعني. تخبرينا شوية نهفات صارت معك بشغلك. اي احلى نهفة بتذكرها لهلا كتير خجلانة منها اصلا. اخذ دكتورة عطتني مفتاح البيت وراحت على العيادة، نزلت قالوا فاعملي لي قبلما، جبت اللحمة جبت الكوسة بدي احفر وجبت المنظفات، وطالع هيك بسرعة هي بيتها بالطابق الخامس، انا دفش المفتاح بالباب بالطابق الثالث، عم قلت له للباب ليش ما عم تفتح يا عم، انا مستعجل لي، ما بعرف شو عم بغير بالمفاتيح لشوف اي مفتاح، واذا بيفتح لي زلمة من جوا اللي شو عم يصير معك يا مدام، انا هون خجلت كتير وما بعرف شو بدي اعمل، غلطانة بالعنوان والابواب كلهم فوق نفس بعضها كلها، يعني هاي النهفة الوحيدة اللي ما بنساها بحياتي. تمام. هلا في بتلاحظي مثلا البيوت اللي عم تدخل عليها هي فيها اولاد، كيف ممكن يكون تعاملك مع الاولاد؟ بجنن تعاملي، انا بقول لهم خالتوا روحوا على اوضه العبوا بالعابكم، بس اخلص هالجهه هيدي بتجوا بتلعبوا بالجهه هيدي، بشعلن التلفزيون بيلعبوا بالعابهم، في طرق خاصه للتعامل ممنوع مع الاطفال. لا لا لا لا انا ما ب ما ب ما ب ما بزعج ولا ولد وانا عم بشتغل، يمرق يعمل اللي بده اياه، ممكن يكونوا معاكي في حال كان غياب الاب والام برا البيت، حتى مثلا لو كانوا غايبين نفس التعامل، نفس التعامل. شو بتكون ساندويش حاجياتهم، بحط لهم اياهم بقطن وبسكر باب، ما حدا يطلع بتزقوا بالمي بتنكسر رجلكم بضربكم ماما بضربكم بابا، لا اوكي خليكم هون وبيروحوا بيلعبوا. طيب بصراحة كمان لما تدخلي على البيوت وعم تلاقي انه بالفعل يعني قديما كانت المرأة انه لحالها تقعد وتشتغل وتلحق على البيت وبيتها بالفعل نظيف، سواء كان بالعيد بتلاقي حلويات العيد أكيد. يعني حاليا انت بتعذريها انت للمرأة انه بالفعل بدها حدا مساعد لها؟ اكيد المرأة بس تكون موظفة بدها تروح على دوامة وعندها أولاد وعندها زوجة, بس ترجع من الدوام بتكون تعبانة وتلفانة على الآخر, شو بدها تلحق لتلحق يا دوب تلحق تفوت تاخد دوش حمام وترتاح, حتى فيها تاخد نفس لتقوم تطبخ لتقوم تشوف متطلبات زوجة متطلبات أولادها, هي إذا ما إجاها ضيوف فجأة تختلف. طيب انتبهتي على مثلا ست بيت وهي عم بت مثلا تقلك شو بدك تشتغلي, انه في شيء من قبل زوجها انه زوجها متطلب بحب يكون البيت كذا, بحب يكون هذا منظف بطريقة كذا, اي في مو بطريقه, في انا لاحظت انه هي مره ملاحظات كل الازواج روح قلبهم الهيدي اللي عند المصفايه انه ما تنتزع, انه هيدي عند المصفايه شو قصه هيدي اللي عند المصفايه يعني وتنتزع, ولا مش لازم تكون ملمعه اكثر من الفازيه اللي بتكون بالكومادينا. انا استغربت كلهم عندهم هالعقدة عندهم هالعقدة هيدي, يعني مثلا بتقلك انه لك زوجي بدي دقق على الموضوع, فانا بقول لها ليه هيدا الغطا ما صار شي, ارفعي هيدا الغطا وخلص وبتروحي المي لحالها. واو, فاوعى تحطي لي فلاش بتطلع ريحه وبتنتزع وبتسود وبتنتزع من منظرها, لك يا عمي الفلاش تحت شو بدي اجيبها من فوق على المصفايه, شو بدي احكي لحكي. في عندك شغف بهالعمل وفاء؟ في محبه يعني بحب للعمل. مهنتي بحب مهنتي, انا مهنتي بعتز فيها وبحبها كثير يعني لانه غيرتي كذا شغل واخر شيء استقليتي على هذا العمل أكيد. وعملتي ما شاء الله اسمه محبوبه جدا من قبل الاشخاص اللي زكوا لنا اياكي انه تجي على الحلقه اليوم, الحمد لله يا رب بيحبوك كثير وبيعتبروا حالهم انك بتكملي حتى حياتهم بالبيت, ما انه بس انه بتمري هيك سليهم بغني لهم بفتح احاديث معهم. كمان عندك صوت كتير حلو, بتغني انت عم تشتغلي بالبيت مثلا بيختار لك تغني؟ اي بغني, بتعملي جو حلو هيك كتير, بعمل جو حلو هيك في ندى عم بتلمح مشان هلا انا بحب سمعكم بعرف مباشره انا فهمت علي المدام هون, بحب اغني غنيه بحبها كتير لفيروز. وبعدك على بالي يا قمر الحلوين يا زهر التشرين يا ذهب الغالي, بعدك على بالي يا حلو يا مغرور يا حبأ ومنتور سطح العالي. الله يسلمك, برافو عليكي, حلوة حلوة هيك بتعطي طاقة إيجابية لأي بيت بتفوتي عليه وبتعملي جو حلو وبتغني. الواحد بده يضطر يعمل هيك, بده ينسى شوي هموم وهموم الحياة ومشاكل الحياة وفلان كذا وفلان, بده الواحد يغطي, بده يعمل جو إجباري, بدك تعملي أنت تطلعي من حالك شوي, تكسري هالروتين هذا اللي كل يوم أنت عم تمري فيه. حلوة. فهلا اذا صبية بحابة تشتغل مثلا مثلك وكتير بتتمنى وما عندها مشكلة ولكن بتخاف من نظرة المجتمع, شو بتقولي لها؟ انا بقول لها ما تخافي من نظرة حدا, انت واثقة من نفسك وبتحبي هيدا الشغل والشغل منه عيب ابدا, هيدا شرف لإلك انت احسن ما تحتاجي الناس. انا برأيي انه بالعكس احلى مبادرة انا تبلش تشتغل وتعتمد على حالها, هي اهم شيء انه ما حدا بيساعد حدا بالمجتمع ابدا. شكرا لك وفاء, نورتينا وكثير هيك سعدنا بوجودك عن جد, يعطيك الف عافيه. نورت بوجودكم, شكرا كثير لك, سعد لي الشرف اني تعرفت عليكم وفرصه سعيده. اهلا وسهلا فيك اكثر, تسلمي كلك زو. ودي يا بحر ودي طولنا بغيبتنا, ودي سلام البتجد لي وللتوت اللي بحارتنا, عينبو.